وقال اركبوا فيها بسم بسم الله مجريها ومرسيها Yeah. وعلمها الروح وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من وما نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق أحكم الحاكمين. وأنا قال رب إني علم وإلا صدق الله.